عرض من أعراض الدنيا. ولكن هذا الحديث مع أدلة أخرى تدل على أنه لا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحو ذلك، ولكن من غير مشارطة محددة. فإذا دفع هذا بطيب نفس فإنه لا بأس على القارئ من أخذه. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد أخرى، وتدل هذه ويدل هذا الحديث على توكل الصحابة رضوان الله عليهم على الله سبحانه وتعالى. فكثيرا ما كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المغازي والأسفار وليس معهم شيء كثير يتزودون به، وإن كان التزود للسفر والتزود للغزو أمر مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن على قدر حالهم كانوا يتصرفون رضوان الله عليهم، وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى كبير. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليها أميرا وزودهم بجراب تمر، وسافروا سفرا طويلا وكان نصيب كل منهم في اليوم تمرة واحدة، ثم بعد ذلك نفد هذا التمر، فبعث الله سبحانه وتعالى لهم لما علم صحة توكلهم عليه بعث لهم دابة تسمى العنبر، وقد مر معنا الحديث قذف بها البحر دابة كبيرة فأقاموا عليها شهرا يأكلون منها حتى سمنوا وتزودوا منها. وهؤلاء الصحابة المذكورون في الحديث سافروا سفرا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوا إلى قرية من القرى يسألون أهل القرية الضيافة، والضيافة أمر معهود عند أهل الأسفار وأهل الانتقال، لأن الإنسان المسافر محتاج إلى الضيافة، بعيد عن أهله بعيد عن زاده، وأهل القرى وأهل البلدان مستوطنون مقيمون عندهم حاجاتهم وعندهم ما يستطيعون به أن يكرموا ضيوفهم، ولكن بعض النفوس تشح. ولعلكم تتذكرون قصة الخضر وموسى عليهم السلام عندما جاء إلى القرية فسألوا أهلها الطعام، سألوهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهما، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فهؤلاء الصحابة في هذا الحديث جاءوا إلى أهل القرية وسألوهم الضيافة وهم محتاجون إليها فأبوا، فانتحوا جانبا من القرية ونزلوا فيه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهم رزقا حلالا بسبب توكلهم عليه. فلدغ سيد الحي، لسعته عقرب، وحاولوا أن يداووه بكل وسيلة ولكنهم لم يفلحوا حتى خشوا عليه الهلاك، ولم يجدوا حيلة يدفعون بها عنه، فقال بعضهم لو ذهبتم إلى أولئك النفر لعل عندهم دواء أو رقية. وكان المسافرون في كثير من الأحيان يوجد بينهم أصحاب خبرة وأصحاب تجارب، ربما فيهم أطباء، لأن الأطباء حتى في من كانت عندهم تجارب طبية كانوا يتنقلون بين القرى وبين البلدان ويعالجون ويأخذون الأجر على ذلك. فجاءوا إليهم فسألوهم، فقال أحد الصحابة أنا أرقيه، ولكن كما أنهم أساءوا معاملتهم ولم يضيفوهم قالوا لا نرقيه لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، اشترطوا عليه. أهل القرية في ذلك الظرف لم يكونوا بحاجة إلى الرفض، بل كانوا بحاجة إلى أن يبحثوا عن الدواء لسيدهم مهما كلف الأمر، فقبلوا بالشرط صالحوهم على قطيع من الغنم، إن شفى هذا إن شفي سيدهم. فذهب معه أحدهم وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فبدأ يقرأ عليه وينفث، يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، وقرأها عليه كما في بعض الروايات 3 مرات أو 7، فبرأ كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان معقولا وحل عنه العقال، فقام وليس به شيء، فأعطوهم الذي صالحوهم عليه. ومع شدة حاجتهم وجوعهم ومسغبتهم إلا أنهم لم يبادروا إلى أكل الأكل من هذا الأجر، خشية من أن تكون فيه شبهة، فأمسكوا عنه حتى يأتوا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسألوه. فعندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه، تعجب من صنيعهم وسأل الصحابي قال: وما علمك أنها رقية؟ كيف عرفت أن الفاتحة رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، يعني صوب النبي عليه الصلاة والسلام صنيعهم هذا، ومن باب المؤانسة ومن باب تطيب الخواطر ومن باب دفع الشبهة والشك في هذا الرزق الذي ساقه الله سبحانه وتعالى لهم، قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معهم، ولكن من باب تطيب خواطرهم حتى تطمئن نفوسهم إلى حل هذا الأجر. وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أن الإنسان إذا كان مشاركا لغيره في عمل أو سفر، أنه لا بد أن تطيب نفسه بمشاركة رفيقه. فمع أن الذي قام بالرقية أحدهم، إلا أنه رضي بأن يقاسمهم، رضي بأن يقاسمهم، لأنهم كانوا جماعة واحدة في السفر. وفي هذا الحديث أيضا تنبيه لكل إنسان مسلم إلى أنه إذا شك في شيء عليه أن يحتاط، وعليه أن يمسك عنه حتى يسأل، عليه أن يمسك عنه حتى يسأل، وهذا أمر مشروع أن يحتاط المرء المسلم لدينه قبل أن يقدم على الفعل أو قبل أن يقدم على التخلص من الشيء هذا. لو أنهم تركوا الغنم هذه فلم يأخذوا منها، ربما ندموا على ذلك إذا علموا بحلها. ولو أنهم أكلوا منها قبل أن يأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما ندموا أيضا إذا علموا أن فيها شبهة. لكن الصواب ما فعلوه، حيث أمسكوا عن التصرف في هذه الغنم حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الأمر أيضا في هذا الحديث مشروعية سؤال من لا يعلم، سؤال من لا يعلم من يعلم، أخذا من قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أمر مشروع في حق كل إنسان مسلم لا يعلم شيئا، عليه أن يسأل أهل العلم ويسأل من عنده أثارة من علم عن هذا الأمر قبل أن يقدم على التصرف فيه. وكما قلنا فإن الأجرة على قراءة القرآن أو على تعليمه مشروعة بهذا الحديث، كما قصد هذا المصنف رحمه الله، لكن ينبغي أن يبتعد الإنسان فيها عن المشارطة والمشاحة والمنازعة، فما جاء بطيب نفس من غير مشارطة فإنه لا حرج فيه وهو حلال بإذن الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. هذا الحديث يتعلق ببيان بعض أنواع البيوع المنهية، ببعض بيان بعض أنواع البيوع المنهية. عسب الفحل هو أجرة ضرابه، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان على ضراب فحله شيئا. أهل الجاهلية كانوا يفعلونه، كان أهل الجاهلية يفعلونه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. لماذا نهى عنه؟ لأن هذا الأمر مجهول، ولا بد في الأجرة من معرفة العمل، مقدار العمل الذي يقوم به العامل، وهنا هذا العمل مجهول، إذ ربما حملت الدابة من مرة واحدة، وربما احتاج الأمر إلى مرات كثيرة حتى تحمل. فلما كان الأمر مجهولا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن أخذ الأجرة على ضراب الفحل فيها نوع من الخفية، فيها نوع من الخفية. لكن لو أن صاحب الفحل أو العامل الذي يرعى الفحل أعطي تكرمة من غير مشارطة فإنه لا حرج عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث تجويز النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر من غير مشارطة ومن غير تحديد، لا بأس بذلك. كتاب الحوالات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. الحوالات جمع حوالة، والحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة المدين الأول إلى ذمة إنسان آخر. وصورتها أن يكون إنسان مدين لغيره، سعيد مدين لمحمد بمبلغ من المال، سعيد مدين لمحمد بمبلغ من المال، فسعيد مدين ومحمد دائن، فلا يجد سعيد ما يوفي به الدين في الحال، فيعمد إلى إحالته إلى إنسان آخر، فيقول له: اذهب إلى فلان، إلى عبد الله، وخذ دينك منه، يحيله. فتنتقل المطالبة حينئذ من ذمة سعيد إلى ذمة عبد الله. هذه هي الحوالة، هذه هي الحوالة. وإذا كان المحال عليه مليئا، يعني قادرا على الوفاء، فإنه يجب على صاحب الدين الأول أن يقبل هذه الحوالة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، يعني فليقبل إذا كان مليئا. وهذا الحديث صدره يتعلق بالمماطلة، بيان حكم المماطلة في وفاء الدين. وهذا الأمر من الأمور المنهية عنها إذا كان الإنسان قادرا على وفاء الدين، إذا كان الإنسان غنيا قادرا على سداد الدين الذي حل وقته، فإنه لا يجوز له تأخيره، لأن هذا التأخير من الظلم، من الظلم. وقد أباح الله سبحانه وتعالى للمظلوم أن يدفع عن نفسه وأن يأخذ حقه بالطريقة التي توصله إليه. فمطل الغني يعني تأخره في السداد، تأخره في السداد بعد حلول الوقت من الظلم. ولهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في معرض التشهير به، في معرض التشهير به. لكن لا بد من أن نلاحظ أنه لا يكون ظلما إلا إذا حل وقت السداد، إذا حل وقت السداد. فلو أن إنسانا كان عليه دين لكن موعد سداده بعد 10 أشهر، فجاء صاحب الدين بعد مضي 4 أشهر فطالب به، فمنعه هذا، منعه المدين مع قدرته على الوفاء في ذلك الوقت، فإنه لا يعد ظالما، لأنه متى يكون ظالما؟ إذا حل الأجل، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون قادرا على السداد، فإذا كان غنيا يعني قادرا على السداد وحل وقت الدين فإنه لا يجوز تأخيره، وإذا أخره يكون ظالما. وهذا الأمر يقع كثيرا بين الناس في معاملاتهم، وربما تجد الفقير حريصا على تحصيل الدين وتسديده في وقته، وتجد بعض الأغنياء يماطل ويؤخر، وهذا من الظلم الذي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قد جاء في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا من الظلم المنهي عنه. والنفوس إذا تركت وهواها تركت وشهواتها فإنها لا تتورع عن أمثال هذه الأفعال، ولكن على كل إنسان مسلم أن يلزم نفسه بلجام الحق، وأن يأطرها على قبوله، وأن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى الذي مكنه من الدفع عن نفسه ومن التحايل قادر على أن يسلط عليه من هو أقدر منه على المماطلة وعلى التحايل. وكل هذا من باب تنقية المعاملات بين المسلمين حتى تسير أمورهم على الوجه المطلوب، لأن المعاملات بين الناس إنما هي لحقوق العباد وليست لحق الله سبحانه وتعالى، لحاجاتهم. فإذا استقامت الأمور على الوجه الصحيح تيسرت هذه المعاملات، لكن إذا وقع فيها الظلم والاعتداء والغش والتحايل والكذب فإن أمور المعاملات ستتعثر، وبذلك تتعطل مصالح الناس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. هذا الحديث أيضا يتعلق بحكم الحوالة، لأنها كما قلنا نقل الدين من ذمة إلى ذمة. وشأن الدين أيها الإخوة شأن عظيم، شأن الدين أعاذنا الله وإياكم منه شأن عظيم. ولهذا جاء في الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر الصحابي الجليل رضي الله عنه سلمة بن الأكوع، جاء له برجل من المسلمين توفي فطلب منه أن يصلي عليه، فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: لا. ثم سأل: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم جاء برجل آخر فطلب إليه أن يصلي عليه، فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: نعم، ترك 3 دنانير. يعني أنه ترك ما يوفي دينه لا خوف عليه. ثم جيء له برجل ثالث فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فقال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، لأن شأن الدين أيها الإخوة شأن عظيم. فلما رأى ذلك أبو قتادة رضي الله عنه الحارث بن ربعي قال يا رسول الله علي دينه، صلي عليه وعلي دينه. وهذا هو موطن الشاهد، أنه احتال الدين أي نقله إلى ذمته هو، نقله إلى ذمته هو، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن ذمة المدين تبرأ إذا تحول الدين إلى ذمة أخرى. نعم. كتاب الكفالة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. موضوع الحلف قد يظن أنه بعيد عن كتاب الكفالة، ولكن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث المتعلق بالتحالف في كتاب الكفالة ليدل به على الكفالة، من حيث إن التعاهد والتعاقد على الحلف يقتضي كفالة كل واحد من المتحالفين أو من المتحالفين لما قبله من حق، لما في جهته من الحق. فعندما يتحالفون على نصرة المظلوم أو على إعانة المحتاج، كل منهم يتكفل بأداء هذا الحق، بأداء هذا الحق، فهو دليل للكفالة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. فقال أنس رضي الله عنه قد حالف النبي عليه الصلاة والسلام بين قريش والأنصار في داري، والمقصود بهذا الحلف المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في المدينة بعد مقدمه المدينة. إذن كيف نوفق بين هذه الأحاديث، بين قوله لا حلف في الإسلام وبين عقده صلى الله عليه وآله وسلم عقد الإخاء بين المهاجرين والأنصار، والذي كان بمقتضاه يرث المهاجري الأنصاري والعكس، كانت هناك حقوق بمقتضى هذا التحالف الأخوي. بعض العلماء يقولون بأن هذا الحديث منسوخ، المؤاخاة والمحالفة بين المهاجرين والأنصار التي كانت تترتب بسببها حقوق، يقولون إنها منسوخة بآيات المواريث، بآيات المواريث نسخت هذه المؤاخاة وجعلت القريب هو الذي يرث قريبا. ولكن بعض العلماء يقولون إن حكم الحلف باق في الإسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، النفي هنا أو النهي مسلط على الأحلاف التي كانت في الجاهلية، على الأحلاف التي كان يفعلها أهل الجاهلية والتي كانوا يتعاقدون فيها على الظلم والبغي وسفك الدماء وانتهاك الحرمات، هذه ليست في الإسلام، انتهت، صرمها الإسلام وأبطلها. لكن التعاهد على البر وعلى الخير وعلى ما ينفع الناس وعلى مكارم الأخلاق، هذا الأمر باقي. ومنه مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. ويستدلون لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حضرت حلفا في دار ابن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أني دعيت إليه بالإسلام لأجب. ما هو هذا الحلف الذي حضره النبي عليه الصلاة والسلام في دار ابن جدعان؟ هذا حلف كان في الجاهلية، تعاهد فيه بعض أهل مكة على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه في الإسلام وقال: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. فإذا كانت الأحلاف من هذا النوع فهي أحلاف مشروعة وتعاهد وتعاقد على بر وعلى تقوى، والإسلام يجيز هذا العمل ويدعو إليه ويحبذه. وإذا كانت هذه الأحلاف من جنس أحلاف الجاهلية التي يتعاقد فيها على الظلم والبغي وانتهاك الحرمات وسفك الدماء ونحو ذلك والقطيعة، فهذه